بكى عيني من الشوق لك يا سيد الخلق لك يا سيد الخلق أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق ودل الناس على الحق محمد يا ابن عبد الله شفيعي أنت عند الله محمد يا ابن عبد الله شفيعي أنت عند الله رسول الله Jesus.